بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 24 من أشرطة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه. إعداد تلميذه محمد بن رفيق العجمي. قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. كان الشريط 23 قد انتهى عند صفحة 61 و400. يبدأ هذا الشريط 24 عند صفحة 60 و400، قوله رحمه الله تعالى: قال الشافعي رحمه الله: وأحب أن يدعو الإمام بهذا. قال الشافعي رحمه الله: وأحب أن يدعو الإمام بهذا. قال: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه، وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمطر في أول مطرة حتى يصيب جسده. قال: وبلغني أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وقد مطر الناس قال: مطرنا بنوء الفتح، ثم يقرأ: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. قال: وأخبرني من لا أشك بفتح الله ورحمته، ومن مطرنا بنوء الفتح ورحمته، وهذا من فتح الله ورحمته وإحسانه جل وعلا. ولكن أفضل يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: نقل عن الله ورحمته حتى لا يكون اشتباه. فلو صح عمن نقل عنه الصحابة معناه نوع فتح، نوع نصر الله، كما هو نوعا بدلا من قول الجاهلية، يعني من فتح الله ورحمته سبحانه وتعالى. نعم. نعم نعم نعم. قال: أخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلب استجابة الدعاء عند التقاء الجلوس. قال: وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلب استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. وهذا مرفق ثالث الشهر. رواه الشافعي في الأم للاستسقاء: باب طلب الإجابة للدعاء وهو مرسل، لأن مكحولا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ الشافعي أيضا مجهول، من لا أتهم مجهول، وله أبهم بلفظ التعبير، من الصحيحين دائمة الحديث لا يقبل مبهم ولو بلفظ التعبير، لأن قد يكون معدل عند صاحب الكتاب مجروحا عند غيره. ولهذا قال الحافظ في النخبة: ولا يقبل مبهم ولو أبهم بلفظ التعبير على الأصح. ولو قال حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، يقول الشافعي هنا قد يكون عنده ثقة ولا يتهم، ولكنه عند غيره مجروح. نعم. وقد تذكر الغيب واحد طلب الإجابة عند نزول الغيب وإقامة الصلاة. قال البيهقي: وقد روينا في حديث موصول عن سهل بن سعد. وقد روينا. وقد روينا. قال من؟ قال البيهقي. نعم. وقد روينا في حديث موصول عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد عند النداء وعند البأس وتحت المطر. فروينا عند النداء له شاهد صحيح، حديث أنس من الأذى والإقامة: الدعاء لا يرد، وعند البأس عند الحرب هذا له شواهد أيضا، وعند المطر لو الشاهد المتقدم في هذا الشهاد. وهو أبو داود في الجهاد: باب الدعاء عند اللقاء. والبيهقي: بلفظ ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. وسنده حسن، وصححه ابن حبان.

وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم يقول سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان يقول اللهم رواه الترمذي في الدعوات. باب ما جاء ما يقول إذا ركب دابة. ورواه أبو داود في الجهاد. باب ما يقول الرجل إذا ركب. وسنده حسن وصحح أبو حبان والحاكم. وكان يقول اللهم إنا نسألك في سببنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أون علينا سفرنا هذا واقض عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وفاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنبر في الأهل والمال. وإذا رجع قارهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وكان هو وأصحابه رواه مسلم في الحج. باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره والترمذي في الدعوات. باب ما جاء ما يقول إذا ركب دابة. وأبو داود في الجهاد. باب ما يقول الرجل إذا سافر من حديث ابن عمر. نعم. هل هو خاص بالسفر أو إذا ركب أي مركب؟ مشهور في السفر، مشهور في رواية السفر. لكن في رواية الأخرى في السفر عند السفر يعني. المركوبة عن مثلا طائرة أو سيارة. نعم. وكان هو وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا الأودية سبحوا. وكان إذا أشرف على قرية يريد دخولها. وفي ذلك أن الهبوط هو التسفل. فيقال سبحان الله يعني تنزيها له عن الانخفاض والسهول. والارتفاع علو فلا تفيه التكبير الله اكبر. الله اكبر من كل عظيم واكبر من كل كبير سبحانه وتعالى. ولهذا في الركوع سبحان ربي العظيم، السجود سبحان ربي الاعلى. وكان اذا اشرف على قريه يريد دخولها يقول اللهم رب السماوات السبع وما أغللنا ورب الأرضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أغللنا ورب الرياح وما ذرينا ثلث خير هذه القرية وخير أهلها. وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. أخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة. وابن حبان والحاكم من حديث صهيب وسنده حسن. من حديث صهيب وسنده حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ في أمال الأذكار. وذكر عنه أنه كان يقول اللهم إني أسألك من خير هذه القرية وخير ما جمعت بها وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت بها. اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وباها وحببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. رواه مسلم في عمل اليوم والليلة عن عائشة رضي الله عنها قال الحافظ في سنده ضعف لكنه يعتقد بحديث ابن عمر رضي الله عنهما وساق سنده إليه. ثم قال وفي سنده من ضعف لكن توبع. فرواه مبارك بن حسان نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأى قرية نريد دخولها قال اللهم بارك لنا فيها ثلاث مرات اللهم ارزقنا دمها وجنبنا وداها. وذكر بقية الحديث مثل حديث عائشة رضي الله عنها. وفي مبارك أيضا قال لكن يعبد بعض هذه الطرق بعضا. عبد الصالح ما قالها لها عمو عبد الصالح ما قالها لها كله وكان يقصر الرباعية فيصلي ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى المرض المحبب إلى أهلها كل يحبون المسلمين هذا يمنع لكن كون المسلمين يحبونهم إنما يحب الصالح حب الصالح أهلها إلينا ولم يقل اللهم حببنا إلى صالح يعني يقول حببنا إلى أهلها جميع عموما لأن هذا ينفع. والحديث في سنة بها من طبقة لكن باب الدعاء وباب الترغيب أسهل. نعم إذا يرجع إلى المدينة ولم يثبت عنه أنه وتم الرباعية في سفر البتة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم فلا يصح. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. وقد روي كان يقصر وتتم الأول بالياء آخر الحروف بالياء آخر الحروف بالياء أول الحروف هو يعني ان الياء اخر حرف في حروف الهجاء لا مثل هذا قاعد يحول في اول كلمه كان يقصر هو النبي صلى الله عليه وسلم وتتم هي فالاول بالياء اخر الحروف لاعتبار الياء اذا اريد هذا استقامه بدل ما يقول تحتيه يا شيخ الياء اريد هذا ولا هي اول حروف كلمه والثاني بالتاء المثنى من فوق. وكذلك يفطر وتصوم اي تاخذ هي بالعزيمه في الموضعين. قال شيخنا ابن تيميه وهذا باطل ما كانت ام المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع اصحابه فتصلي خلاف صلاتهم. ولكن ثبت عنها اخيرا كانت تتم وتقول انه لا اشق علي ثبت عنها بفعلها كما فعل عثمان فتتم في السواب وتقول انه لا اشق علي. الشيخ تقريبي انكر وجود هذا في حياته صلى الله عليه وسلم وجماعه هذا اللي اراد شيخ الاسلام حين كانت معه ما كانت لتخالفه فتتم وهو يقصر وتصوم وهو يفطر ولكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم اجتهدت وكانت تصوم في السواب وتتم في السواب وتقول انه لا اشق عليه. اشكال هالشيء تكلم عن شيء ولا الماضي معلش على حكم الماضي معلش لا على على حديث عائشه اما حديث عائشه ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث عائشه وقال رواه بزار. وفيه المغيره بن زياد واختلف في الاحتجاج به وقال أحمد ضعيف الحديث له مناكير. وقال النسائي ليس بالقوي. قال أبو أحمد الحاكم ليس بالمتين عندهم. وروى الشافعي والدارقطني والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها وقالت كل ذلك قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كل ذلك قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وأتم. وفي سنده طلحة بن عمرو المكي وهو متروك وأخذه الدارقطني من طريق أخرى عائشة وفي سعيد بن محمد بن ثواب وهو مجهول.

السيارة شيء نعم على الدابة لا صلي على الأرض ويركع ويسجد ما هي مهم محتاجة في الحظة مهم محتاجة الحمد لله نعم نعم ايش أقول كانت راتبة وصفارة الوقت لا لا صلاة على الدابة في السهر بس نعم وصلى الفرض بهما الرياحل وابي مطر والطين صح الخبر بذلك وقد رواه احمد والترمذي والنسائي وابنه عليه الصلاه والسلام انتهى الى مغيط هو واصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبله من اسفل منهم فحضرت الصلاه فامر المؤذن فاذن واقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يؤمر إيمان فجعل السجود أخفض من الركوع. قال الترمذي حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح وثبت ذلك عن أنس رضي الله عنه من فعله. رواه أحمد والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر وفي سنده عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة ومستور وأبو عثمان بن يعلى مجهول كما قال الحافظ في التقريب. وقال الترمذي هذا حديث غريب تورد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم وكذا روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال أبو بكر بن العربي حديث يعلى ضعيف السند صحيح المعنى. قال الصلاة على الدابة بالإيماء صحيحة إذا خاف من خروج الوقت ولم يقدر على النزول لضيق الموضع أو لأنه عليه الطين والماء مثل ما قال العربي حديث ضعيف مثل ما قال الكنيت رحمه الله لكن المعنى صحيح المعنى صحيح دعت الحاجة إلى ذلك صلى على الرواحل نعم الطين أو أسباب أخرى منعت من النزول كالمريض الذي لا يستطيع أن ينزل يوقف الدابة ويجعلها قبلة المريض أو الأسير اللي على الدابة لا يستطيع أن ينزل نعم. وقد وكان النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. بارك الله عليكم نعم أقول ركعتين أو اللي بعد الزوال يعني كان صلى الظهر في السفر ركع بعدهما ركعتين فيك وش أنا أطلع ما مرة رهيب مرة في الحدي جاد المعاد نسيت وشوفوا إني أكبر ما استكان إلى ذلك كم صلى أربعا يقول حدثنا علي بن حجر حدثنا حفص بن زياد عن الحجاج عن عطيه عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه ابن ابي ليلى عن عطيه ونافع عن ابن عمر. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلى عن عطيه ونافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا ينقص في الحضر ولا في السفر وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن سمعت محمد يقول ما روى ابن ابي ليلى حديثا اعجب الي من هذا ولا اروي عنه شيئا. هذا ضعيف ولا حسن في السنه لامرين الامر الاول ان ابي ليلى ضعيف سيء الحفظ والسبب الاول في الحجاج الافراد وعطيه ضعيف ضعفاء وايضا مخالف للحديث الصحيحه الذي رواه ابن عمر وغيره انه ما كان يزيد في السفر ركعتين نفس الدعم في الصحيحين هو يقول ما صلى النبي بعد الركعة بعدها شيء، كان يصلي ركعتين ولا يصلي بعدها شيئا ولا قبلها شيئا، ويقول إن كنت متأثرا لا أتممت، هكذا في الصحيحين من حديث ابن عمر. هذا غلط عن ابن عمر، غلط من أبي ليلى ومن الحج أبي عطية، ليس لا يعد لها شيء، لا يلتفت إليه، صواب أنها لا يصلي بعدها شيء، هذا الأفضل. قوله ثلاثة محمد يعني البخاري الشيخ لو صلى الفريضة إلى غير القبلة جاهلا وبعد أن كان الصلاة جاء واحد وقال له هو مجتهد مجتهد البرية الصحراء نعم لا يعيد مثل ما صلى المسلمون في مسجد قباء بعدما فرض